إذا توالدت ونمت وكثرت، بمعنى أن هذه الزكاة تنمي المال لا تنقصه، فمتى أخرجت زكاته فإن ربنا يبارك له فيما بقي ويكثر ماله، على ما روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فأخبر بأن الزكاة لا تنقص المال. وقيل إن الزكاة مشتقة من التطهير، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، فبمعنى طهر نفسه من السيئات والمخالفات. فتكون الزكاة تطهيرا للمال، حيث أن المال قد يحصل فيه شبهات، قد يحصل فيه كذب، قد يحصل فيه حلف أو غش أو نحو ذلك مما فيه شبهة، فتكون الزكاة كأنها تطهره. فرض الله تعالى الزكاة وجعلها من أركان الإسلام وقرنها بالصلاة في أكثر من 60 موضعا من القرآن، كلما ذكرت الصلاة أتبعت بالزكاة، دليل على أهميتها. ولأجل ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع الأعراب زكاة أموالهم، ولما منعوها عزم أبو بكر على قتالهم، ولو كانوا يتظاهرون بالإسلام يأتون بالشهادتين، ولكنه رضي الله عنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يقول عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فقاتلهم حتى دانوا بالزكاة وأدوها كما كانوا يؤدونها في العهد النبوي، حق في أموالهم. ذكر الله تعالى هذا الحق في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. جعل في أموالهم حقا، والحق هو الواجب، فدل ذلك على أنه حق واجب يجب عليهم، ألا وهو هذه الزكاة. وإن كان في الأموال حقوق أخرى أحق النفقة الواجبة وما أشبهها. قيل إنها فرضت في مكة لأنها قرنت الصلاة في آيات مكية، ولكن ما ذكرت حدودها وشروطها إلا في المدينة. الذين أسلموا بمكة قلة، ولم يكن لهم أموال طائلة يزكونها، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان من تجارهم، وكان يشتري بأمواله العبيد الذين أسلموا ويعتقهم. ونزل فيه قوله تعالى الذي ويتجنبها الأتقى، يتجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا هو أبو بكر الذي نزلت فيه هذه الآيات. أنكر عليه أبوه وكان مشركا، فقال لو أنك تشتري أعبدا جيدين قويين يحمونك وينصرونك، فقال ما أريد إلا حمايتي، أي أنه يريد حمايته من النار ومن العذاب. فالله تعالى قال لقد أفلح من تزكى، ضمن له الفرح الفلاح، وقال ولسوف يرضى، وعده بأنه سوف يرضى. فهذه الزكاة واجبة في الأموال المذكورة. شروط وجوبها خمسة، خمسة أشياء: الإسلام والحرية إلى كمالها فتجب على بعض بقدر ملكه، وملك النصاب والملك التام وتمام الحول فلا تجب على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها ألا وهو الإسلام، فلا تصح منهم ولو تصدقوا ولو تكرموا ولو ضيفوا ولو أنفقوا، فإنهم لا ينفقون في سبيل الله ولا ينفقون لرضا الله. نزل بهم قول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حالتهم، ألم يكونوا يتصدقون بهذه ابتغاء وجه الله. كذلك الحرية، العبد المملوك ولو ملك أموالا بيد من سيده فلا زكاة في ذلك المال عليه، وإنما هي على سيده، لأن ملكه ضعيف. لو ملكه سيده نقول العبد وما ملك بيد سيده، وما كسب فإنه لسيده. لكن إذا كان قد عتق نصفه وصار يتكسب بنصفه يقول يا سيدي أخدمك يوما وأتفرغ لنفسي يوما، أتكسب لأن نصفي حر، قد أعتق شريكك نصفي فاكتسب أموالا بنصفه الحر، وجب فيها الزكاة، يخرجها، يخرج هذه الزكاة. وأما من يسمى المكاتب، فالمكاتب ليس ملكه مستقلا لأنه قد يعجز، وإذا عجز عن أداء الأقساط عاد قنا، فلأجل ذلك لا زكاة بأمواله لعدم ملكيتها. تجب على بعض الذي بعضه حر بقدر ملكه. الشرط الثالث ملك النصاب، وسيأتينا تحديد أنصبة الممتلكات. الشرط الرابع تمام الملك، الملك التام. فملك المباعر فملك المكاتب غير تام، لأنه محتمل أن يرجع إلى سيده. والمرأة قبل أن يدخل بها ملكها للصداق ليس بكامل، لا تملكه حتى يختم الدخول. فقبله لو فرض لها ولكن ما ملكته ملكا يقينيا فلا زكاة عليها. هذا تمام الملك. وكذلك الشرط الخامس الحول، تمام الحول. فإذا اكتسب مالا لم تجب زكاته حتى يتم حوله. استثنوا من ذلك مثلا أولاد الماشية لا يشترط لها الحول. إذا كان مثلا عنده من الغنم 70 وقبل أن يتم الحول بأيام قليلة ولدت 70 أصبح عنده نصابان، عليه شاتان. 70 فيها شات، 20 مئة فيها شات كما يأتي. كذلك أيضا في التجارة لا يشترط له الحول. إذا ابتدأ تجارته مثلا 1000 ثم كل يوم يكتسب وكل يوم يكتسب أرباح من هذا 1000، ولما تمت السنة وإذا هو يملك مثلا 20,000 يزكي 20,000، ولو أن بعضها ما له إلا شهر أو بعضها ما له إلا شهران يزكي الجميع. هذا مما يستثنى تمام الحول. وتجب في مال الصغير والمجنون. لماذا؟ الصغير ما كلف كاليتيم، والمجنون كذلك ما كلف. ولأجل ذلك أسقط الزكاة بها بعض العلماء كالحنفية، ولكن الجمهور على أنها تجب في مال اليتيم وفي مال الصغير وفي مال المجنون، لأنها تتعلق بالمال لا تتعلق بالمالك. هذا المال فيه زكاة. والفقراء ينظرون إلى هذا المال ولا يستحضرون من يملكه. فلو كان إنسانا وليا على يتامى وكان أعطي 5,000 لهذا اليتيم و2,000 ليتيم آخر و3 يتيم آخر، اجتمع عنده 10,000 وأخذ يتاجر يشتري بضائع ويربح فيها كل يوم فيها أرباح، الناس الفقراء ينظرون إليه وينتظرون أن يعطيهم من زكاة هذا المال، ولا يقولون إن هذا المال لغيره لأنهم يظنون أنه له لأنه الذي يتصرف فيه. قد يكون له أيضا جزء من الربح إذا كان مضاربة. هكذا تجب في أموال اليتامى. روي أن عمر رضي الله عنه قال من كان عنده مال يتيم فليتجر به ولا يدعه تأكل الزكاة. ولي اليتيم عليه أن يتجر به حتى يكون فيه أرباح يجعله في تجارة، إما أن يتجر بها هو وإما أن يعطيها مضاربة، يقول يا فلان هذا مال يتيم عندي وأنا لست أحسن التجارة، التجر به ولك نصف الربح أو ثلث الربح وما أشبه ذلك حتى لا تأكله الزكاة، لأنه مثلا قد يموت أبو اليتامى وأعمارهم 5 سنين أو سنتان أو سنة، فإذا بقي هذا المال 12 سنة حتى يبلغوا أو 14، كل سنة يخرج منه الزكاة، فإنهم قد يقولون أين أموالنا الذي خلفه لنا والدنا مبالغ كثيرة، فإذا قال إني أخرجت من الزكاة وإني أنفقت منها عليكم وما بقي منها شيء، أقد يلومونه أكيف جمدتها ولم تتجر فيها ولم تعطيها من يتاجر فيها. هكذا أموال اليتامى وأموال المجانين ونحوهم. يقول تجب في 5 أشياء: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة. بهيمة الأنعام هي 4 أصناف: الظأن والمعز والبقر والإبل، ولا تجبه الخيل ولا تجبه الحمير ولو كانت ما ينتفع بها ولها قيمة، وذلك لكلتها نسبيا، فالعادة أنهم يحرصون على تنمية الغنم والبقر والإبل حتى تكثر ينتفعون منها بشرب لبن وبأكل لحم وبركوب ونحو ذلك، وإذا ذبحوها ينتفعون بجلودها وبصوفها فيكون فيها فوائد فتكون هي أموالهم فيها معاشهم ومعاش أوائلهم. اشترط فيها أن تكون سائمة، الصوم هو الرعي كما في قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم. وفسر أيضا قوله تعالى والخيل المسومة، يعني التي ترعى التي تسوم، يعني تترك في الأرض تأكل من النبات، هذا معنى السائمة، سائمة بهيمة الأنعام. اشترط أن يكون السوم أكثر الحول، فإذا كان يسيمها 16 أشهر و10 أيام وجبت في الزكاة، أما إذا كان يعلفها 6 أشهر ويسيمها 6 فلا زكاة فيها، وذلك لأنها تكلفه كثيرا، حيث أنها تحتاج إلى علف كبير، يشتري لها شعيرا، يشتري لها ذرة، يشتري حشيشا، يشتري تبنا، يشتري برتيم، يشتري كذا وكذا. فهذا يسمى لا تسمى صائمة، بل تسمى مألوفة. فاشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول وأكثر. في هذه الأزمنة يكثر السؤال عن الذين عندهم إبل أو غنم محجورة في أحواش يعلفونها وتأكل من نبات ذلك البستان، تأكل من البرسيم يحصدون لها، أو من قصب الذرة أو قصب الدخن أو ما أشبه ذلك، نقول لا زكاة فيها إذا كانت لا تخرج، ولكن يقولون إنها تخرج أحيانا، تخرج كل يوم ساعة أو ساعتين، تتجول في هذه الشعاب. إذا خرجت لا تكون مكمومة الأفواه، لا بد أنها ترعى، تجد حشيشا يابسا، تجد رمة، تجد أطراف الإضاءة التي فيها شيء مما تأكله، فهذه تكون سائمة عادة. ولو كان أغلب ما تأكله هو ما يعلفونها. أما الخارج من الأرض فليس على عمومه، بل يختص بما يكال ويدخر، الشيء الذي يكال أو يوزن ويتم ادخاره كما سيأتي، لأنه ينتفع به بالحال وينتفع به في المآل. يأتينا هذا الشرط. وأما العسل ففيه خلاف، وأكثر العلماء لا يرون الزكاة فيه. ثبت عند الإمام أحمد حديث الرجل الذي قال يا رسول الله احملي هذا الوادي، فحماه له واشترط أن يؤدي العسل، وقالوا نصابه 160 رطلا عراقية، أي قدر كربة ونصف أو كربة وثلثين. أما الأثمان فالمراد بها النقود، والتي تكون ثمنا للسلع قديما كانت ثلاثة: الدرهم من الفضة، الدينار من الذهب، الفلس من النحاس. فالفلوس رخيصة، ولذلك الذي لا يملك إلا هي يقال له مفلس، فتجب في هذه كلها إذا بلغت قيمة النصاب كما يأتي إن شاء الله. أقامت هذه الأزمنة أقامها هذه الأوراق، وصارت تسمى نقود، أوراق نقدية. وأما العروض فالمراد بها السلاح التي تعرض للبيع كبيرة كالسيارات والماكنات الكبيرة أو صغيرة كالإبر والملاعق والسكاكين الصغيرة ونحو ذلك. كل هذه تسمى عروضا لأنه يعرضها للتجارة. يقول بعد ذلك: ويمنع وجوبها دائما ينقص النصاب. لكن خص ذلك بالأموال الخفية، أما الأموال الظاهرة فلا يمنعها الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمالة لقبض زكاة الإبل والغنم فيأخذون منه الزكاة إذا تم عنده نصاب، ولا يسألونه هل عليك ديون، قد يكون عليه ديون تقدر بنصف إبله وغنمه، ولكن لا يسألونه لأن الفقراء ينظرون إلى هذه الأموال الظاهرة. كذلك أيضا الخارج من الأرض، لو كان على صاحبه ديون لم تمنع زكاته، واستدل بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يذكر الدين عليه. قد يكون الزارع عليه ديون، قد تستغرق ذلك الزرع، وكذلك صاحب النخل قد يكون عليه ديون، قد تستغرق ثمرة ذلك النخل. وحيث أنه ظاهر الفقراء ينظرون إليه ألم تسقط زكاته إذا كان ظاهرا. أما الأموال الخفية كعروض التجارة والأثمان فإنها توكل إلى صاحبها، فإذا كان عليه دين فإنه يسقط الدين من بضائعه، يقدر هذه البضائع التي عنده فيقول: هذه البضائع قيمتها 20,000، ولكن في ذمتي لفلان 5,000 حالة، وفي ذمتي لفلان 10، وفي ذمتي لفلان 2,000، فيجمع الديون ويسقطها من قيمة هذه التجارة، وهذه الديون يزكيها أهلها لأنها حالة ولأنهم قادرون على أخذها. ومن مات وعليه زكاة أخرجت من تركته على ورثته أن يخرجوها. إذا مثلا تم النصاب ثم تم الحول وقبل أن يخرج الزكاة مات بعد تمام الحول على النصاب، فيقال للورثة: الزكاة دين، فعليكم أن تخرجوها لأنها حق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي حديث آخر: فدين الله أحق بالوفاء. فيخرجون الزكاة من الأموال الظاهرة ومن الأموال الخفية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. شكر الله تعالى لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كل مركب يا بشر.